نصارى، وربنا بيقولوا كانوا ايه؟ كانوا مسلمين، زي ما بينا عند قوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام، بينا ذلك. وقد سبق في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين اذ قال لو ربوا اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه، ويعقوب وصى بها ايه؟ بنيه. ويعقوب حفيد مين؟ حفيد ابراهيم، يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه مات الاسباط ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلم. فربنا بيقول ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا مسلمين، وانتم يا يهود تقولون كانوا يهود، وانتم يا نصارى تقولون كانوا ايه؟ نصارى. نصدق مين بقى؟ نصدق مين يعني؟ ربنا رب العالمين. ومن اصدق من الله حديثا، ومن اصدق من الله قيلا؟ يقول ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا مسلمين، وانتم تقولون كانوا هودا او ايه؟ او نصارى. قل اانتم اعلم ام الله؟ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. وسيجزيكم على شر اعمالكم شرا كما وعد: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. قد احاط ربنا بكل شيء علما، وخلقه لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ثم بين الحقيقة فقال: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا كما تقول اليهود والنصارى، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين كما تقول ايه؟ مشركو العرب. ثم بين سبحانه وتعالى من اولى الناس بابراهيم، ومن احق الناس بابراهيم، ومن اولى الناس بشرف الانتساب اليه عليه الصلاه والسلام، فقال: ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه. واول الذين اتبعوه مين؟ ساره ولوط واولاده اسماعيل وايه؟ واسحاق. دول اول الناس ايه؟ اتبعوا ابراهيم عليه السلام. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه في زمانه، للذين اتبعوه. ومن كما: وهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام والذين امنوا. فنحن وراء نبينا، نحن مع نبينا، اولى الناس بابينا ابراهيم عليه السلام. كان حنيفا مسلما ونحن والحمد لله ايه؟ حنفاء مسلمون، حنفاء مسلمون. ابونا ابراهيم عليه السلام لما حاجه قومه فلما راى الشمس بازغه قال: هذا ربي هذا اكبر. فلما افلت قال: يا قومي اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من الايه؟ من المشركين. نفس الكلمات قالها مين؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم ايه؟ حنيفا. وما كان مشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ولذلك علمنا صلى الله عليه وسلم ان نقول في اذكار الصباح والمساء: اصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يبقى اولى الناس بابراهيم مين؟ الذين اتبعوه في زمانه والذين اتبعوه بعد ايه؟ بعد زمان الى يوم الدين. ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام: ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ايه؟ ابراهيم حنيف وما كان مشركين. والنبي عليه الصلاه والسلام اطاع ربه وامتثل لامره فاتبع مله ابيه ايه؟ ابراهيم. ونحن اتبعنا نبينا على ما اتبعه من مله ابيه ايه؟ ابراهيم.

ما يساعده على الانتشار. الحق له من القوة الذاتية ما يساعده على الانتشار. ودي يا إخوان انتشار الإسلام الآن في الغرب هو بقوته الذاتية. المسلمين ما لهمش جهد كبير في الدعوة علشان يعني غير المسلمين يخشوا في الإسلام. ولذلك كثيرا ما قابلنا في بلاد الغرب مثلا بنسأل الذين أسلموا كيف أسلمت، من يقول لك أنا قرأ سمعت الإسلام قرأت عنه. فالإسلام بينتشر بقوته الذاتية، فالحق له قوة ذاتية. فمن أساليب الإضلال أن اليهود والنصارى يكتمون هذا الحق، مش عايزين الحق يظهر أبدا، لأن لو ظهر كل الناس هتتبعه، فهو مش عايزين الحق مش عايزين الحق يظهر. وبعدين يقوموا يخلطوا الحق بالباطل ويشوهوا الصوت. هي الحملة الإعلامية المتأخرة ضد النبي عليه الصلاة والسلام في الصحف الدنماركية وغيره، ده كله تشويش للصورة وكتمان للحق الذي الذي يحاول ان يظهر. هو مش عايزين الحق يظهر، فيقوم يشوش الصورة علشان يظل الناس بعيدة عن عن الاسلام. يا اهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون؟ يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون؟ ودي مشكلة خطيرة جدا، ان يفعل الانسان الحرام وهو يعلم انه حرام، أن يفتري على الله الكذب وهو يعلم أنه يفتري على الله الكذب، دي مشكلة خطيرة. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أسلوب ثالث أو رابع من أساليب الإضلال ومحاولة صد المسلمين عن الإسلام، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. الصبح روح على محمد السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله، وعلى آخر النهار كده ارجعوا كفار تاني. ليه؟ قال لعلهم يرجعوا، لعل من آمن محمد يرجع عن عن الإيمان به. طب هيرجع إزاي؟ العرب قوم أميون، قوم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، ولم تكن فيه نبوة ولم ينزل الكتاب قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون ان اليهود والنصارى اهل اهل كتاب ونبوة. فالعرب يعلمون ان اليهود والنصارى اعلم منهم بالنبوة وبالوحي. فمن الخطط الماكرة الخبيثة التي دعت اليها يهود، قال لبعضهم كده خشوا في الاسلام وقعدوا عند محمد كده اول النهار، هيقوم اصحابه يقولوا دول جماعة علماء بني اسرائيل عرفوا ان ما عند محمد هو الحق فاتبعوه. وبعدين اخر النهار ارجعوا كفار تاني، هيقوموا اللي كانوا شافوك ودخلوا في الاسلام هيقولوا دول علماء ظنوا ان ما جاء بمحمد من عند الله هو الحق فاتبعوه. فلما خالطوه عن قرب تبينت لهم الحقيقة وعرفوا انه ليس رسول الله فرجعوا. يقوم تفتن الضعفاء، تفتن الضعفاء وتخلوهم كمان يرجعوا عن دينهم. خطة خبيثة ماكرة، اسلوب من اساليب اضلال المسلمين. وقال الطائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره. ليه؟ لعلهم يرجعوا. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، ده هم بيوصوا بعضهم بعض، اوعوا تتبعوا ولا تصدقوا الا لمن هو على مثل ما انتم عليه من اليهودية. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم. يبدي بغيت اول الاية ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ان يؤتى احد مثل ما ما اوتيتم، ده كده كلام متصل. اما قل ان الهدى هدى الله، دي جملة عند النحاة اسمها جملة معترضة، دي جملة جملة معترضة. يبقى اليهود قال بعضهم لبعض امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، ولا تصدقوا ان يؤتى احد مثل مثل ما اوتيت. محمد بيقول انا نبي، انا رسول من عند الله مبعوث الى العرب الاميين. اوعوا تفكروا ان الله يمن على شعب اخر غير شعب بني اسرائيل، شعب الله المختار، مش ده شعارهم، شعب الله المختار. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. فبيقولوا اوعوا ظنكم ان الله يمن على غيركم بمثل ما من عليكم به من النبوة والايه والكتاب. لا لا لا، ده انتم ربنا فضلكم على كل الناس، اتاكم ما لم يؤتي احدا من الايه من العالمين. فربنا قال لهم قل ان الهدى هدى الله، يعني يختص به من يشاء، كما من عليكم من على ايه على غيركم. والله تبارك وتعالى قد حول النبوة والكتاب من بني اسرائيل الى بني اسماعيل بعد ان علم ان بني اسرائيل لم يعودوا صالحين للنبوة ولا للايه ولا الكتاب. ولذلك قال ثم اورثنا الكتاب من الذين اصطفينا من احنا بقى امة محمد، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فكانت النبوة والكتاب في بني اسرائيل، كانت في بني اسرائيل حتى انحرفوا وحرفوا وبدلوا وغيروا ولم يعودوا متمسكين بما كان عليهم انبياؤهم وما كان عليهم التوراة والانجيل. نقل الله النبوة من بني اسرائيل بني ايه اسماعيل وانزل على محمد ايه الكتاب سبحانه وتعالى. وذلك والله قل ان الهدى هدى الله جملة معترضة. ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم، يعني اوعوا تصدقوا ان ربنا حيعطي واحد او شعب اخر كما اعطاكم من النبوة والكتاب. ولا تحدثوا بذلك اتباع محمد، اوعوا تقولوا ان احنا عندنا في التوراة صفات محمد، لانهم كده لو قلتم هيقول طب اذا كان محمد موصوفا عندكم في التوراة فلما لا تتبعوه. اوعوا تقولوا ان محمد منعود في التوراة، اوعوا تقولوا كده، لانكم اذا قلتم ذلك ولم تتبعوه سيحاجوكم به ايه عند ربكم. قل ان الفضل بيد الله مش بيد حد، يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء. والرحمة هي النبوة، الرحمة هنا هي الايه هي النبوة، كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال تعالى ايه اهم يقسمون رحمة ربك، بيقولوا هو ربنا مش لاقي غيرك يا محمد فقير يتيم يبعث لك خليك نبي، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين. قال اهم يقسمون رحمة ربك، فالله يختص برحمته من ايه من يشاء، كما قال الله اعلم حيث يجعل رسالته، الله اعلم حيث يجعل ايه رسالته. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه ان الله اطلع في قلوب العباد فرأى قلب محمد اتقاها وابرها وازكاها واطهرها فاختاره لنبوته، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فرأى قلوب اصحابه ابرها واتقاها وازكاها واطهرها فاختارهم لصحبة نبيه. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله الذي شرح صدورنا الإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.